نجرب أول عملية تسجيل، نجرب أول عملية تسجيل مع بعض. طبعا احنا هنسجل من الميكروفون، واللي احنا هنعمله هينسحب على كل حاجة، يعني مش الميكروفون بس، لما تختار أي مصدر تاني هتعمل نفس الإجراءات. ماشي؟ هناخد دلوقتي ملف صوت جديد. New sounds, quality and duration, number of channels, colon. طبعا اتكلمنا في الدايلوج ده امبارح كتير. Gold wave. انا دوست انتر على طول، و دلوقتي هبتدي التسجيل بكنترول F9. Record properties, device colon. لازم تسمع دي، استنى عليها شوية. بالنسبة لجولد ويف بالذات، Gold wave, untitled 2. Untitled 2، Untitled اللي هو يعني بدون عنوان زي النوت باد والحاجات دي. تمام؟ كده المفروض ان انا بسجل، و هنشوف ان شاء الله سجل ولا لا، وهنشوف ايه اللي ممكن نعمله بعد التسجيل. هضغط دلوقتي عشان اقفل. كنترول اف اف مين اف اي. كويس. طبعا الصوت واخد الصوت من جوه عالي، واخد الصوت من بره واطي شويه. لا هو واخد الصوت من المايك برضه. المايك برضه. عارف يا دكتور ممكن يكون مشكله في فكره الصوت. لا لا خلي، لا لا هو ال واخد كله من المايك بس. المايك خلاص يا جماعه، خلاص بنسجل بس عشان ايه ما نشتتش الناس. احنا دلوقتي هنحط نفسنا في المشكله دي. انت دلوقتي جيت تسجل، اتضح ان الميكروفون اللي انت مسجل منه صوته قال اداك الصوت ده، اداك الاداء ده، ايه الحل؟ هتعمل ايه؟ طبعا هتعلي الصوت من الجولد ويف. ماشي؟ مساله التعليه التعلي دي في الافكتات هنتكلم فيها كتير ان شاء الله، بس خلينا دلوقتي انا هعلي، هناخد بس جزء من الملف وهعليه بشكل كده ايه يعني استثنائي، مش هنتكلم يعني في ايه ان هو عالي ازاي او كده دلوقتي. بسم الله. تايتل 2 تايتل تايتل 2 لا انا عاوز بس ايه، لا لا انا في دماغي خطه معينه. ماشي. تايتل 2 تايتل، انا هعلي الصوت اهو. يعني هناخد مثلا من قائمه افكت اللي هندخلها بعد كده، يعني بس ما تهتموش باللي انا هعمله دلوقتي، هنرجع له بالتفصيل ان شاء الله. اخترت يو اداني الفاليوم، وهدوس ايه تشينج سي عشان تشينج، وعملت شيفت تاب، ومثلا كتبت رقم 253. انا كتبت 8. تمام. بص بقى الصوت ده عامل ازاي. Untitled اللي هو يعني بدون عنوان زي النوت باد والحاجات دي. ماشي؟ طيب نقول المفاتيح تاني نراجع عليها دلوقتي. المفاتيح اللي قدامنا احنا قلنا بلاي، راجعوا معايا بقى بلاي بايه؟ كنترول اف 9. لا بلاي كنترول اف 9 دي بتسجل. بلاي سبيس او اف 4، ده البلاي واحد منهم، الثاني بشيفت واف 4. مش احنا قلنا في اثنين بلاي؟ طيب الستوب بايه؟ سكيب او سبيس. ماشي. التقديم، تقديم الصوت اف كام؟ ستة. ترجيع اف 5. تمام. والبوز اف 7. ماشي. يعني هي دي الحاجات اللي هتساعدنا في ان احنا نتعامل مع الملف في البلاي، وطبعا هيظهر حاجات في النص وهنقولها ان شاء الله. بس في حاجه دلوقتي مهمه قوي عاوزين نتكلم فيها. افرض انت قدامك ملف كبير، يعني مثلا الملف ده ساعتين ونص، وانت عاوز توصل لاخر جزء فيه، يعني جزء فاضي مثلا في حوالي دقيقتين عاوز تشيلهم مثلا، تعمل ايه؟ تجيب الاخر ده ازاي؟ لا لا عارفين ايه؟ عارفين ايه؟ من اللي احنا قلناه هتقول تاني كده تاني؟ لا لا لا لا, لا. هقول لكم انا حاجه تاني كده؟ عاوز اوصل لاخر الملف. لاخر الملف؟ اه انا دلوقتي في مرحله الستوب واقف خالص اهو. اه عارفين ايه؟ اعمل اند سيليكشن. لا اف اف 5 F5 بترجع. F5 بترجع. آه. ولو أنت واقف لو عامل ستوب ماشي. إند لو نفعت في بعض البرامج ها مش هديك أي صوت هتوقفك هناك بس. لا أنت عاوز تسمع. لا نعم. لا لا لا. بص بص أنا هقولك الفكرة إزاي. بص أنا هجيب من الآخر أهو. بص اسمع كده. أهو سمعت كده من الآخر. طبعا بس بس بنفس السرعة دي أنت تروح موقف بس موقف بسيليكشن بقى يعني تحدد العلامة اللي انت عايزها بس هتكون الصوت معاك. يعني بصوا انا هعمل ايه؟ هعمل F5 اول ما هيتكلم شوية بصوت اللي سمعته ده وهعمل F4 علشان يعمل بلاي من نفس المكان اللي هو فيه دلوقتي. بصوا ازاي؟ F5 F4 بقى اهو شفت ازاي؟ ادالك ايه؟ ادالك نفس الصوت فتقدر تبقى عارف انت فين وتتعامل معه على انه اي مكان في الـ الـ الملف اللي قدامك. لان طبعا ممكن تختار طب انت عاوز توصل للاخر هتعمل ايه. في طرق للسيليكشن كتيره قوي ان شاء الله هناخدها النهارده هتساعدنا في اللي احنا قلنا عليه ده بحيث انك تحدد كمان مش توصل فقط لا تحدد المكان اللي انت عايزه بالظبط وتقدر تتعامل معاه بشكل دقيق. ماشي احنا دلوقتي سجلنا وعرفنا التسجيل ازاي. حد عنده مشكلة فيه؟ حد عاوز يسأل على اي حاجة هنا الجزء ده؟ تمام. طيب هناخد دلوقتي حاجة تانية خالص وهنرجع طبعا للملف اللي احنا الملفات اللي احنا ممكن نسجلها بنفسنا ونشوف هنتعامل معاها ازاي. يعني انا عاوز اوصلك انك هتسجل انت اللي هتنتج الموضوع من اوله لاخره. انت اللي هتسجل وانت اللي هتعمل المونتاج بتاعك وانت اللي تحط الاضافات وكل حاجه بحيث انا ابقى مطمن ان انت يعني نفذت كل اللي احنا قلنا.